فيقول سبحان الله انا كلما اناقشك في قضية تلقائي تقول قال الله وقال رسوله. ناقشني بالعقل ولا تأتي بقول الله ولا بقول رسوله. ولذلك قال فاتهمه على الاسلام ولا تشك بانه صاحب هوى ومبتدع، لان هذا منهج ليس هو منهج اهل السنة والجماعة. من علاماتهم كذلك بغض اهل الاثر وبغض اهل الحديث والوقيعة فيهم، وهذه علامة تدل على خبث صاحبها. ولعل السبب في ذلك اذا بغوا ابغضوا اهل الحديث بناء عليه لن يقبلوا ما ينقلونه اليهم وما يغيرونه لهم من سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا يتهمونهم بعدم المعرفة وبعدم الدراية. يقول احمد بن سنان القطان رحمه الله تعالى ليس في الدنيا مبتدع الا وهو يبغض اهل الحديث، ليس في الدنيا مبتدع الا وهو يبغض اهل الحديث. والسبب لان الحديث تلقمهم الحجر، واذا جئت بالنص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم يكن لاحد منهم ان يقول شيئا. ولهذا بدلا من ان يبغض السنن ابغضوا نقالها، واذا ابغض النقال افتقت قيمة ما رووه من الاحاديث وما وصلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. من العلامات اطلاق الالفاظ والالقاب الخبيثة على اهل السنة، والسبب للتنفير منهم. ولعلنا سمعنا بالصباح ما كان يقوله الكوثري في شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، وما كان يقوله في ابن القيم، وما كان يقوله في الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه. فهم اذ يطلقون هذه الكلمات لاجل ان ينفر الناس منهم. وكم نسمع في واقعنا المعاصر تأتي لصاحب قبر يدعوه من دون الله وربما يذبح له ويطوف به وتقول له هذا الامر لا يجوز لك، تلقائي قال لك انت وهابي، انت وهابي، بمعنى انه هذا الوصف ذم عندهم. ونقول رويدك فليس وصف ذم، بل ان هذا هو منهاج ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا عن اهل السنة حسوية، وبانهم نواصب، وبانهم مجسمة، وبانهم الفاظ، حتى اذا سمعها الانسان نفر منهم وابتعد. وسبحان الله كم نجد من الناس حين تناقشهم يقشعر جلودهم لانه يقول انت على غير منهج الذي انا عليه. واتذكر في حجنا العام الماضي وجدنا شخصا في يوم عرفة في يده تميمة وفي رقبته تميمة، وجئنا به واخذناها وفتحناها وذكرنا له، تلقائي ما استطاع ان يقول شيئا غير ان قال انا اخذتها من المولوي وانا اتبعه ولا اتبعه، وكأنه معه احد اوحى اليه ايحاءات بان هؤلاء وهابية لا يحبون هذه الامور. وما علم اننا واجب علينا ان ندله على الخير وان ننقله من هذا الشرك الذي تعلق قلبه به. وهذا والله من الخطأ ومن الجهل ان يوصف اهل السنة بهذا الامر. وقد ذكر ذلك الامام البربهاري رحمه الله في شرح سنته، واسماعيل الصابوني رحمه الله في عقيدة اهل السنة واصحاب عقيدة السلف واصحاب الحديث، وذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم الى غيره. منها كذلك ترك انتحال مذهب السلف، وتجد بعض الناس يستحي ان ينتسب لسلف الامة ولا يرى انه شرفا له ومنقبه ان يسير على الصراط على ما صار عليه الصراط الاول وعلى ما صار عليه من كان على هدى وعلى صراط الله المستقيم. قال الامام احمد رحمه الله تعالى ورضي عنه اصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان كثيرا من الناس ينتسبون الى رجال، فالمعتزلة تنتسب الى واصل بن عطاء، والجهمية الى الجهم بن صفوان وغيرهم من الطوائف، والجعدية وغيره والبيانية وطوائف اخرى تنتسب الى اشخاص ورجال، لكن اهل السنة والجماعة ينتسبون الى المنهج والى سلف الامة رحمهم الله تعالى من الصحابة ومن سار على هديهم. منها كذلك تكفير من خالفهم في بدعتهم